السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الزمر، ويقال سورة الغرف. قال وهب بن منبه: من أحب أن يعرف قضاء الله عز وجل في خلقه فليقرأ سورة الغرف، وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد. وقال ابن عباس: إلا آيتين نزلتا بالمدينة، إحداهما الله نزل أحسن الحديث، والأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. وقال آخرون: إلا سبع آيات من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إلى آخر سبع آيات نزلت في وحشي وأصحابه على ما يأتي. روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. خرج. غيره. كان يقوي. نعم. وهي 75 آية، وقيل 72 آية. قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار. قوله تعالى: تنزيل الكتاب، رفع بالابتداء، وخبره من الله العزيز الحكيم. ويجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هذا تنزيل، قاله الفراء. وأجاز الكسائي والفراء أيضا تنزيلا بالنصب على أنه مفعول به، قال الكسائي: أي اتبعوا واقرأوا تنزيل الكتاب. وقال الفراء: هو على الإغراء، مثل قوله: كتاب الله عليكم، أي الزموا. والكتاب القرآن سمي بذلك لأنه مكتوب. التجويز في النصب تنزيلا معوله على ثبوت القراءة، يعني إن ثبتت بحث عن وجهها لغة، وإن لم تثبت فلا يكفي صحتها بالعربية لإثباتها. قال: وقرأ فلان وفلان وفلان بالنصب على أنه مفعول به أو على الإغراء أو كذا، لا بأس. أما التجويز اللغوي أو النحوي لا يكفي في إثبات القراءة، لأنه قال: وأجاز الكسائي والفراء. هذا بعض الناس يمكن يقرأ بها، لأن الكسائي والفراء أجازا ذلك، أجازا من حيث العربية لا من حيث ثبوت القراءة. وإن كان الكسائي من القراء. نعم. قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هذا تنزيل الكتاب من الله وقد أنزلناه بالحق أي بالصدق وليس بباطل وهزل. فاعبد الله مخلصا. فيه مسألتان: الأولى مخلصا نصب على الحال أي موحدا لا تشرك به شيئا، له الدين أي الطاعة وقيل العبادة وهو مفعول به. ألا لله الدين الخالص أي الذي لا يشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه الله وثناء الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئا شورك فيه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لله الدين الخالص. وقد مضى هذا المعنى في البقرة والنساء والكهف مستوفى. الحديث من رواية الحسن عن أبي هريرة، والخلاف معروف عند أهل العلم في سماع الحسن من أبي هريرة، والأكثر على أنه لم يسمع منه، فيكون خبر منقطعا، وأما معناه فصحيح، وجاء فيه حديث منها: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ايش قال المخرج؟ من رواه؟ نعم. الثانية قال ابن العربي: هذه الآية دليل على وجوب النية في كل عمل، وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإيمان، خلافا لأبي حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك اللذين يقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية، وما كان ليكون من الإيمان شطرا ولا ليخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. عامة أهل العلم على أن جميع الأعمال الشرعية لا تصح إلا بالنية، والغايات يتفقون عليها ويختلفون في الوسائل، وأبو حنيفة يجعل الوضوء من الوسائل، فلا يشترط لصحته نية، بينما يشترط للتيمم النية، لا يصح التيمم عند أبي حنيفة إلا بنية، وإن صح الوضوء. ولا شك أن هذا التفريق لا وجه له، وإن كان الوضوء من القوة بحيث لا يحتاج فيه إلى شيء من القصد بخلاف التيمم كما يقولون، لكن هما باب واحد، كلاهما وسيلة للصلاة. ولذا لو زاعي عنده أن النية لا تشترط لا للوضوء ولا للتيمم، وأبو حنيفة يفرق بينهما، والجمهور على أن النية شرط للوضوء والتيمم معاً. نعم. قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني الأصنام، والخبر محذوف أي قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم: من ربكم وخالقكم ومن خالق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، قالوا: الله. فيقال لهم: ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده. قال الكلبي: جواب هذا الكلام في الأحقاف: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. والزلفى القربة، أي ليقربونا إليه تقريبا، فوضع زلفى في موضع المصدر. وفي قراءة مصدر معنى ومؤكد للفعل بالمعنى، ليقربونا زلفى يعني قربة. نعم. وفي قراءة كما تقول: جلست قعودا. نعم. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد: والذين اتخذوا من دونه أولياء، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي حرف أبي والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدكم إلا لتقربونا إلى الله زلفى ذكره النحاس قال والحكاية في هذا بينة إن الله يحكم بينهم أي بين أهل الأديان يوم القيامة فيوجد يعني الحكاية على لسان المشركين أنهم قالوا أنهم قيل لهم ثم قالوا نعم أي بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحق إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أي من سبق له القضاء بالكفر لم يهتد أي للدين الذي ارتضاه وهو دين الإسلام كما قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وفي هذا رد على القدرية وغيرهم على ما تقدم قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولد القدرية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فالهداية بيده الهداية بيده ومع ذلك جعل العبد شيئا من حرية الاختيار وركب فيه ذلك فليس بمجبور كما تقوله الجبرية وليس بمستقل بالنظر في الطريقين من غير هداية الله له أو إضلاله كما تقوله القدرية النفاة نعم قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء أي لو أراد أن يسمي أحدا من خلقه بهذا ما جعله عز وجل إليهم سبحانه أي تنزيها له عن الولد هو الله الواحد القهار ما جعله جل وعلا إليهم حيث اختاروا له البنات ولهم البنين وجعل الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا نعم تداخل وإن كانت مقصودة لذاتها لكن تداخل نعم ما لم يقصد الشيء لذاته يعني لو قال أقضي ما فاتني من رمضان في أيام البيض كنا تتداخل لكن لو قال أقضي ما فاتني من رمضان في أيام الست كنا لا لأن الست مكملة لرمضان ومأمور بإتباعها لرمضان وستكون هي الباعث الأصلي له لا تكون هي الباعث وما يأتي تبعا لا ما في إشكال نعم قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق أي هو القادر على الكمال المستغني عن الصاحبة والولد ومن كان هكذا فحقه أن يفرد بالعبادة لا أن يشرك به ونبه بهذا على أن له أن يتعبد العباد بما شاء وقد فعل قوله تعالى يكور الليل على الخالق الرازق هو المستحق للعبادة وهم خلقه وعبيده يأمرهم بما شاء وينهاهم عما شاء نعم قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل قال الضحاك أن يلقي هذا على هذا وهذا على هذا وهذا على معنى التكوير في اللغة وهو طرح الشيء بعضه على بعض يقال كور المتاع أي ألقى بعضه على بعض ومنه كور العمامة وقد روي عن ابن عمر لأنه يلف بعضها على بعض نعم نعم لا ما لها علاقة لا لا ما يلزم، هذا مفكة، الأرض غير الليل والنهار. نعم. وقد روي عن ابن عباس هذا في معنى الآية قال: ما نقص من الليل دخل في النهار، وما نقص من النهار دخل في الليل، وهو معنى قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقيل تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، ويغشى النهار على الليل فيذهب ظلمته. وهذا قول قتادة، وهو معنى قوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني يغطيه، الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل وهكذا، هذا يغطي النهار بظلمته وذاك يغطي الليل بنوره وضيائه. نعم. وسخر الشمس والقمر أي بالطلوع والغروب لمنافع العباد، كل يجري لأجل مسمى أي في فلكه إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة، حين تنفطر السماء وتنتثر الكواكب. وقيل الأجل المسمى هو الوقت الذي ينتهي فيه سير الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لغروبها وطلوعها. قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهما ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما لا يجاوزانه. وقد تقدم بيان هذا في سورة ياسين: ألا هو العزيز الغفار، ألا تنبيه أي تنبه، فإني أنا العزيز الغالب الغفار الساتر لذنوب خلقه برحمته. قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها، يعني ليحصل التناسل، وقد مضى هذا في الأعراف وغيرها. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أخبر عن الأزواج بالنزول لأنها تكونت بالنبات والنبات بالماء المنزل، وهذا يسمى التدريج. ومثله قوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا الآية، وقيل أنزل أنشأ وجعل، وقال سعيد بن جبير خلق، وقيل إن الله تعالى خلق هذه الأنعام في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض، كما قيل في قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فإن آدم لما هبط إلى الأرض أنزل معه الحديد. وقيل: وأنزل لكم من الأنعام أي أعطاكم. وقيل: جعل الخلق إنزالا، لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء، فالمعنى خلق لكم كذا بأمره النازل. قال قتادة: من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، كل واحد زوج. وقد تقدم هذا: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. قال قتادة والسدي: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحما. قال ابن زيد: خلقا من بعد خلق، خلقا في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب ثم خلقا في بطن الأم ثم خلقا بعد الوضع، ذكره الماوردي. وكل خلق وكل طور يختلف عن الذي قبله، يختلف، فهذا المخلوق في صلب أبيه يختلف عن وضعه وهو في بطن أمه، ووضعه في بطن أمه يختلف عن وضعه إذا خرج في أطوار متعددة، طفل ثم شاب ثم كهل ثم شيخ ثم الهرم ثم الموت، والله المستعان. نعم. في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. وقال ابن جبير ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل، والقول الأول أصح. وقيل ظلمة صلب الرجل، لأن معنى الآية ينتهي بالنهار، يكون لها وقع بالنهار إذا علقناه بالليل. نعم. وقيل ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم، وهذا مذهب أبي عبيدة، أي لا تمنعه الظلمة كما تمنع المخلوقين. ذلكم الله، أي الذي خلق هذه الأشياء. الله جل وعلا إذا أراد خلق شيء لا يحول دونه شيء، هو يخلق في هذه الظلمات، والمخلوق إذا أراد أن يصنع شيئا لا بد أن يراه ليتصرف فيه. نعم. ذلكم الله، أي الذي خلق هذه الأشياء، ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. وقرأ حمزة إمهاتكم بكسر الهمزة والميم، والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم، والباقون بضم الهمزة وفتح الميم. نعم، جمع أم، وهذا في بني آدم، وتجمع الأم من غير بني آدم على أمات بدونها. نعم. يوم كسنة، يوم كسنة، هذا الأصل. نعم. وهذا الأصل، يعني يطول ليله ويطول نهاره. نعم. قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم شرط، وجوابه ولا يرضى لعباده الكفر، أي إن يكفروا أي لا يحب ذلك منهم. وقال ابن عباس والسدي معناه لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، وهم الذين قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكقوله عينا يشرب بها عباد الله أي المؤمنون، وهذا على قول من لا يفرق بين الرضا والإرادة. وقيل يعني من يلتبس عليه الأمر في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية يقع مقتضاها ولو لم يكن مرادا لله جل وعلا إرادة شرعية، من ذلك كفر الكافر، أراده كونا وقدره عليه لكنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يرضى لعباده الكفر. وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن، أراده كونا وأراده شرعا. نعم. وقيل لا يرضى الكفر وإن أراده، فالله تعالى يريد الكفر من الكافر، وبإرادته كفر لا يرضاه ولا يحبه، فهو يريد كون ما لا يرضاه. وقد أراد الله عز وجل خلق إبليس وهو لا يرضاه، فالإرادة غير الرضا، وهذا مذهب أهل السنة. قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، لأن تشكروا يدل عليه، وقد مضى القول في الشكر في البقرة وغيرها. ويرضى بمعنى يثيب ويثني، فالرضا على هذا إما ثوابه فيكون صفة فعل لئن شكرتم لأزيدنكم، وإما ثناؤه فهو صفة ذات. ويرضه بالإسكان في الهاء، قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهبيرة عن عاصم، وأشبع الضمة ابن ذكوان وابن كثير وابن محيص والكسائي وورش عن نافع، واختلس الباقون. يرضاه لكم بدون إشباع. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. تقدم في غير موضع قوله تعالى: وإذا مس الإنسان يعني الكافر ضر. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل إنسان محاسب على عمله ولا يحاسب بجريرة غيره، اللهم إلا إذا كان سببا في ذلك، إذا كان سببا في ذلك هو محاسب على عمله. فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. حسب الله ويرضى بمعنى يثيب ما دخل في تأويل الصفة. صفة الرضا ثابتة لله جل وعلا بالأدلة القطعية من نصوص الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته، وأما الإثابة فهي لازم الصفة، لازم الصفة وليس معناها. نعم. ضر أي شدة من الفقر والبلاء، دعا ربه منيبا إليه أي راجعا إليه مخبتا مطيعا له مستغيثا به في إزالة تلك الشدة عنه. ثم إذا خوله نعمة منه أي أعطاه وملكه، يقال خولك الله الشيء أي ملكك إياه. وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد: هنالك إن يستخول المال يخول، وإن يسأل يعطوا، وإن ييسر يغلو. وخول الرجل ييسر يعني قامرون بالميسر، يغلو يعني يأخذون عوض القمار الغالي. نعم. وخول الرجل حشمه الواحد خائل، قال أبو النجم: أعطى فلم يبخل ولم يبخل، كوم الذرى من خول المخول. نسي ما كان يدعو إليه من قبل أي نسي ربه. كوم الذرى يعني كبار الأسنام من الإبل، مراد بذلك الكريمات عند أهلها. نعم. نسي ما كان يدعو إليه من قبل أي نسي ربه الذي كان يدعوه من قبل في كشف الضر عنه. فما على هذا الوجه لله عز وجل، وهي بمعنى الذي، وقيل بمعنى من، كقوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، والمعنى واحد. لأن أصل فيما أنها لغير العاقل، ومن للعاقل، لكن تأتي هذه بمعنى هذه وهذه تأتي هذه بمعنى هذه. كأنهم لما نسوه وعبدوا غيره تنقصوه، لما عبدوا غيره وصرفوا العبادة لغيره كأنهم تنقصوه فجعلوه بمنزلة من لا يعقل، تعالى الله. نعم. وقيل نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل، أي ترك كون الدعاء منه إلى الله. فما والفعل على هذا القول مصدر، وجعل لله أندادا أي أوثانا وأصناما. وقال السدي: يعني أندادا من الرجال يعتمدون عليهم في جميع أمورهم، ليضل عن سبيله أي ليقتدي به الجهال. قل تمتع بكفرك قليلا أي قل لهذا الإنسان تمتع، وهو أمر تهديد، فمتاع الدنيا قليل، إنك من أصحاب النار أي مصيرك إلى النار. لأن الأمر يأتي للوجوب، ويأتي للاستحباب، ويأتي للتكوين، ويأتي للتسخير، ويأتي للتهديد: اصنعوا ما شئتم، تمتع بكفرك قليلا، يعني افعل ما شئت حتى إذا أتاك يومك الموعود يوم القيامة رأيت غبا تمتعك هذا. نعم. قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، بين تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي مضى ذكره. وقرأ الحسن وأبو عمرو وعاصم والكسائي أمن بالتشديد، وقرأ نافع وابن كثير ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة أمن هو بالتخفيف على معنى النداء، كأنه قال: يا من هو قانت. قال الفراء: الألف بمنزلة يا، تقول يا زيد أقبل وأزيد أقبل. وحكى ذلك عن سيبويه وجميع النحويين، كما قال أوس بن حجر: أبني لبينا لستم بيد إلا يدا ليست لها عضد. وقال آخر وهو ذو الرمة: أدارا بحزوى هجت للعين عبرة، فماء الهوى يرفض أو يترقرق. والتقدير على هذا: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، يا من هو قانت إنك من أصحاب الجنة. يعني تتم المقابلة بين الفريقين. نعم. كما يقال في الكلام: فلان لا يصلي ولا يصوم، فما فيا من يصلي ويصوم أبشر. فحذف لدلالة الكلام عليه. وقيل إن الألف في أمن، أمن ألف استفهام، أي أمن هو قانت آناء الليل أفضل أم من جعل لله أندادا. والتقدير الذي هو قانت خير. ومن شدد أمن فالمعنى: العاصون المتقدم ذكرهم خير أمن هو قانت. فالجملة التي عادلت أم محذوفة، والأصل أم من فأدغمت في الميم. قال النحاس: وأم بمعنى بل، ومن بمعنى الذي. والتقدير: أم الذي هو قانت أفضل ممن ذكر. وفي قانت أربعة أوجه: أحدها أنه المطيع قاله ابن عباس، الثاني أنه الخاشع في صلاته قاله ابن شهاب، الثالث أنه الأول أنه المطيع قاله ابن مسعود. يعني في معاني القنوت ذكر أربعة أوجه، وذكر غيره أكثر من ذلك. نعم. مسعود الأول قاله ابن مسعود. وفي قانت أربعة أوجه: أحدها أنه المطيع قاله ابن مسعود، الثاني أنه الخاشع في صلاته قاله ابن شهاب، الثالث أنه القائم في صلاته قاله يحيى بن سلام، الرابع أنه الداعي لربه. وقول ابن مسعود يجمع ذلك، المطيع يجمع الداعي والقائم، يجمع الجميع، يجمع جميع أنواع ما قيل في القنوت، والذي منه طول القيام، جاء تفسيره بأنه طول القيام. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قنوت في القرآن فهو طاعة لله عز وجل. ما يثبت هذا. نعم. ايش قال؟ واضح واضح. نعم. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت. وتأوله جماعة من أهل العلم على أنه طول القيام. وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن القنوت فقال: ما أعرف القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض البصر. وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضوا أبصارهم، يعني عما يشغلهم ويلهيهم. نعم. وخضعوا ولم يلتفتوا في صلاتهم، ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئا من أمر الدنيا إلا ناسين. قال النحاس: أصل هذا أن القنوت الطاعة، فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز وجل، فهذه الأشياء كلها داخلة في الطاعة، وما هو أكثر منها. كما قال نافع: قال لي ابن عمر: قم فصلي، فقمت أصلي، وكان علي ثوب خلق، فدعاني فقال لي: أرأيت لو وجهتك في حاجة أكنت تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزين. قال: فالله أحق أن تتزين له. واختلف في تعيين القانت هاهنا، فذكر يحيى بن سلام. يلاحظ في كثير من الناس لا يأتي لصلاة الفجر بثياب النوم، وإذا أراد أن يذهب إلى عمله أو لوظيفته تغير وضعه، تزين. والله جل وعلا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم. واختلف في تعيين القانت هاهنا، فذكر يحيى بن سلام أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن عمر: هو عثمان رضي الله عنه. وقال مقاتل: إنه عمار بن ياسر. وقال الكلبي: صهيب وأبو ذر وابن مسعود. وعن الكلبي أيضا أنه مرسل في من كان على هذه الحال آناء الليل. قال الحسن: ساعاته أوله وأوسطه وآخره. وعن ابن عباس: آناء الليل جوف الليل. قال ابن عباس: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقيل: ما بين المغرب والعشاء. وقول الحسن عام هو الأقرب، أن آناء الليل ساعاته من أوله وأوسطه وآخره. اللهم استعان. نعم. يحذر الآخرة. قال سعيد بن جبير: أي عذاب الآخرة. ويرجو رحمة ربه أي نعيم الجنة. وروي عن الحسن أنه سئل عن رجل يتمادى في المعاصي ويرجو، فقال: هذا متمن ولا يقف على الرجاء الذي ينفع صاحبه هو الذي يبعثه على العمل، وأما الرجاء من دون عمل فهو أمن من مكر الله، والخوف الذي ينفع صاحبه هو الذي يحضه ويحثه على العمل، يبعثه على العمل. أما الخوف المجرد دون عمل فهذا الذي يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله واليأس. نعم. ولا يقف على قوله رحمة ربه من خفف أمن هو قانت على معنى النداء، لأن قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون متصل، إلا أن يقدر في الكلام حذف وهو أيسر على ما تقدم بيانه. قال الزجاج: أي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به، فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. إنما يتذكر أولو الألباب أي أصحاب العقول من المؤمنين. نعم. العلم إذا لم ينفع صاحبه فهو بال عليه، وجدير أن يسمى جهلا مركبا وليس بعلم في الحقيقة، لأن العلم ما نفع، أما الذي يضر فليس بعلم. لماذا عمن يعلم أن هذا حرام فيرتكب، وهذا واجب فيترك، هذا ليس بعلم، هذا عمله مكذب لقوله، وإن أفتى الناس وإن قال أن هذا حلال وهذا حرام. العبرة بما يصدقه العمل، ولذا ما يحمله الفساق من العلم وإن سمي علما وإن كان مبنيا على أصول وقواعد وضوابط ولديه القدرة أن يشارك في كثير من العلوم، هذا ليس بعالم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هل يلزم منه أن لا يعرف الحكم؟ يعني ما التوبة خاصة لمن ارتكب المعصية وهو لا يعرف حكمها؟ لا، من عصى الله فهو جاهل، من عصى الله فهو جاهل. نعم. قوله تعالى، هذا إشارة إلى أن أهل العلم هم أهل العمل وهم أهل القيام، قيام الليل، وأما الذي لا يعمل ولا يقوم الليل ولا يترك المحرمات هذا ليس بعلم بل هو جاهل. نعم. أن ليأخذ عليه أجر، ومنه ما هو واجب تعين عليه بذله وهو ما يأخذ عليه أجر، وما عدا ذلك ينظر هل قام به من يكفي فيكون في حقه سنة، وإذا لم يقم به من يكفي فهو كغيره من فروض الكفايات، يأثم إذا تركه. لكن يلاحظ على كثير من المشاركين في البذل أن بعضهم يخل بما أوجب الله عليه، تجد يخل بالواجب الذي هو الوظيفة ويكثر من البذل في غيرها مما قد يقوم الواجب بغيره وقد يسقط الواجب به. أن يعرف أناس من أهل العلم الفضل والبذل تجد في عمله شيء من الخلل، وإذا نظرت إليه في الأمور الأخرى تجده من خيار الناس ومن أكثرهم بذلا وعطاء، وتجد بعض الناس حريص على أداء ما أوجب الله عليه بما يأخذ عليه أجر، وإذا بحثت عنه في المواطن الأخرى لم تجده البتة. فأيهما أفضل؟ يعني إذا كان بذله غير الواجب عليه أضعاف ما أخل به من عمله الوظيفي، ونفعه العام المتعدي أكثر بكثير مما وكل إليه مما يأخذ عليه أجر. يعني إذا نظرنا أن أهم ما على الإنسان أن تبرأ ذمته مما وجب عليه، ما تقرب إلي أحد بأحب إلي ما افترضته عليه، هذا من جهة. الجهة الثانية أن النوافل تكمل نقص الفرائض، نوافل تسدد الخلل الواقع في الفرائض، ولذا شرعت الرواتب والنوافل بعد الصلاة لتكميل ما فيها من نقص، وعلى الإنسان أن يسعى على تكميل الجميع، يحرص على أداء ما أوجب الله عليه ويحرص على النفع فيما عدا ذلك. لكن إذا لم يستطع التوفيق، يعني تجد بعض الناس في مكتبه، لا شك أنه موجود في المكتب، لكن تجده يتصل على فلان ويكتب خطاب لفلان والجهة الفلانية، كلها أمور خير ونافعة، ويتصل لفلان ينسق محاضرة وهذا ينسق درس وهذا زيارة وكذا للنفع، وآخر لا يصنع شيئا من ذلك لكنه على الكرسي من أول الدوام إلى آخره يستقبل المراجعين ولا يخل بشيء من الدوام. على كل حال كلها مطلوبة شرعا، وما شرعت النوافل إلا لتكميل الفرائض تسديد الخلل الواقع فيها، وأما الموازنة فتحتاج إلى النظر إلى الإنسان بعينه. لا لا لا لا، هم من أجل هي مقاضاة، هي إجارة راتب في مقابل عمل. وأما كونه له نصيب من بيت المال أو ما يأخذه بالطرق المشروعة، يأخذه بالطرق المشروعة. ولذا لو كذب، لو مثلا جاءه وجد اسمه في المسير خارج الدوام أو في الانتدابات وهو ما راح، ما يجوز يأخذ، ولو كان له نصيب من بيت المال، ولو كان ما يجوز يأخذ، لأنه كالمشروط، يعني كأنه قيل له إن كنت ممن عمل خارج الدوام فهذا لك. نعم. لا، هو على عليهما معا، عليهما معا. الفراغ إذا جلس معتبر ذمته عليهما، المهم أنه مؤجر من 7.5 إلى 2.5، مقتطع هذا من وقته. نعم. قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا، أي قل يا محمد لعبادي المؤمنين اتقوا ربكم، أي اتقوا معاصيه، والتاء مبدلة من واو وقد تقدم، لأن الأصل المادة وقع. نعم. وقال ابن عباس: يريد جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة، ثم قال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني بالحسنة الأولى الطاعة، وبالثانية الثواب في الجنة. وقيل المعنى: للذين أحسنوا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة في الدنيا، يكون ذلك زيادة على ثواب الآخرة، والحسنة الزائدة في الدنيا الصحة والعافية والظفر والغنيمة. قال القشيري: والأول أصح، لأن الكافر قد نال نعم الدنيا، بل قد ينال منها أكثر مما يناله المطيع، المؤمن المطيع. وتجد الكافر ينعم في الدنيا وقد يضيق على المسلم ويبتلى بالمصائب، كل هذا من أجل أن يوفر له نصيبه في الآخرة، ويكافئ الكافر على ما يصنعه من معروف في دنيا بحيث لا يجد شيئا منها في الآخرة. نعم. قلت: وينالها معه المؤمن ويزأد الجنة إذا شكر تلك النعم. وقد تكون الحسنة في الدنيا الثناء الحسن، وفي الآخرة الجزاء. وأرض الله واسعة فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل بالمعاصي. وقد مضى القول في هذا مستوفا في النساء. وقيل المراد أرض الجنة رغبهم في سعتها وسعة نعيمها، كما قال: وجنة عرضها السماوات والأرض. والجنة قد تسمى أرضا. قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. والأول أظهر، فهو أمر بالهجرة، أي ارحلوا من مكة إلى حيث تأمنوا. قال الماوردي: يحتمل أن يريد بسعة الأرض سعة الرزق، لأنه يرزقهم من الأرض، فيكون معناه: ورزق الله واسع، وهو أشبه، لأنه أخرج سعتها مخرج الامتنان. قلت: فتكون الآية دليلا على الانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراقية، كما قال سفيان الثوري: كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزا بدرهم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير تقدير. وقيل يزاد على الثواب، لأنه أعطي بقدر ما عمل، لأنه لو أعطي بقدر ما عمل

على أقل الناس لانصرفت غلته إلى العباد، لأنهم أدركوا براجح عقولهم أن الدنيا ليست بشيء بالنسبة للآخرة. وإلا فمن يفضل الحطام الفاني على ما أعده الله جل وعلا في جناته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجد الإنسان يذهب إلى السوق للبيع والشراء ويزاول بعض المحظورات ويأكل الشبهات ويغش الناس وينجش ويفعل ويترك بالأخير كم كسب، قد يكسب وقد لا يكسب، فإذا كسب كسب شيء يسير لا تقوم له معصية من هذه المعاصي التي ارتكبها، بينما أصحاب العقول الزهاد في هذه الدنيا نعم عليهم أن لا ينسوا نصيبهم من الدنيا الذي تقوم به حياتهم، وما بقية الوقت فيصرف فيما ينفعهم في الدار الباقية. لو أن إنسانا جلس في متجره كسب أو لم يكسب أضاع وقته، وإن كان مأمورا به لكنه في مقابل العبادات المحضة لا شيء، فضل الله واسع يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة على أمور يسيرة، أمور يسيرة على من يسرها الله عليه. نعم. قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إيمان قوم وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزلت هذه الآية. قال ابن عباس: يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. وكرر الاستفهام في قوله أفأنت تأكيدا لطول الكلام. وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، على ما تقدم. والمعنى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه. والكلام شرط وجوابه، وجيء بالاستفهام ليدل على التوقيف والتقرير. وقال الفراء: المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب، والمعنى واحد. وقيل إن في الكلام حذفا والتقدير. المعنى واحد لأن الذين هم في النار هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب. نعم. والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه وما بعده مستأنف. وقال أفمن حق عليه، وقال في موضع آخر حقت كلمة العذاب، لأن الفعل إذا تقدم ووقع بينه وبين الموصوف به حائل جاز التذكير والتأنيث، على أن التأنيث هنا ليس بحقيقي، بل الكلمة في موضع بل الكلمة في معنى الكلام والقول، أي أفمن حق عليه قول العذاب. نعم. مطابقة الفعل مع الفاعل في التذكير والتأنيث لا بد منها، فيذكر الفعل للفاعل المذكر ما لم يقبل التأويل كالجمع، قد يؤنث له الفعل وقالت الرجال نظرا إلى الجماعة. وأما بالنسبة لتأنيث الفعل مع الفاعل المؤنث، يعني على سبيل الشذوذ قال سيبويه، حكى سيبويه قال فلانة، هذا ما في إشكال، هذا يعني شاذ هذا. وإذا كان الفاعل مؤنث حقيقي لم يفصل بينه وبين فاعله بفاصل، أو كان الفاعل ضميرا يعود إلى مؤنث مطلقا سواء كان حقيقيا أو مجازيا، فإنه حينئذ يجب تأنيث الفعل. قالت فاطمة، لابد من تأنيثه. والشمس طلعت لا بد من تأنيث، لكن إذا كان الفاعل مؤنث غير حقيقي أو فصل بينه وبين فعله فإنه يجوز تذكيره وتأنيثه. طلعت الشمس، الشمس طلعت لكنه ضمير يعود إلى مؤنث. تقول لو قلت طلعت الشمس يجوز طلعت الشمس وطلع الشمس لأنه غير حقيقي، لكن إذا كان ضمير يعود إلى مؤنث حقيقي أو مجازي وجب تأنيثه، تقول الشمس طلعت. نعم. قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم، لما بين أن للكفار ظللا من النار من فوقهم ومن تحتهم بين أن للمتقين غرفا فوقها غرف، لأن الجنة درجات يعلو بعضها بعضا، ولكن ليس للاستدراك لأنه لم يأتي نفي، لم يأتي نفي كقوله ما رأيت زيدا لكن عمرا، بل هو لترك قصة إلى قصة مخالفة للأولى كقولك جاءني زيد لكن عمر لم يأتي. غرف مبنية، قال ابن عباس من زبرجد وياقوت، تجري من تحتها الأنهار، أي هي جامعة لأسباب النزهة. وعد الله نصب على المصدر لأن معنى لهم غرف، وعدهم الله ذلك وعدا، ويجوز الرفع بمعنى ذلك وعد الله، لا يخلف الله الميعاد، أي ما وعد الفريقين. ولهذا سميت السورة على ما تقدم سورة الغرف. نعم. قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، أي إنه لا يخلف الميعاد في إحياء الخلق والتمييز بين المؤمن والكافر، وهو قادر على ذلك كما أنه قادر على إنزال الماء من السماء. أنزل من السماء أي من السحاب ماء أي المطر، فسلكه أي فأدخله في الأرض وأسكنه فيها كما قال فأسكناه في الأرض. ينابيع جمع ينبوع، وهو يفعول من نبع ينبع وينبع وينبع بالرفع والنصب والخفض. قال النحاس وحكى لنا ابن كيسان في قول الشاعر ينباع من ذفرى غضوب جسرة، أي معناه ينبع فأشبع الفتحة فصارت ألفا، نبوعا خرج، نبع ينبع نبوعا خرج، نبوعا خرج. والينبوع عين الماء والجمع نبوعا، ثالث تصاريف الكلمة، ثالث تصاريف الكلمة الذي هو المصدر، المصدر يكون ثالث تصاريف الكلمة، فعندك نبع ينبع نبوعا يعني خرج. نعم. والينبوع عين الماء والجمع الينابيع، وقد مضى في سبحان ثم يخرج به أي بذلك الماء الخارج من ينابيع الأرض زرعا هو للجنس، أي زروعا شتى لها ألوان مختلفة، حمرة وصفرة وزرقة وخضرة ونورا. إرادة الجنس كما في قوله جل وعلا ثم يخرجكم طفلا، مراد الجنس. نعم. نعم. قال الشعبي والضحاك كل ماء في الأرض فمن السماء نزل، إنما ينزل من السماء إلى الصخرة ثم تقسم منها العيون والركايا، ثم يهيج أي ييبس فتراه أي بعد خضرته مصفرا. قال المبرد قال الأصمعي يقال هاجت الأرض تهيج إذا أدبر نبتها وولى، قال وكذلك هاج النبت، قال وكذلك. وبعد هذا يرعى الهشيم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم، إذا اصفرت ذرته الرياح ما بقي شيء. نعم. قال وكذلك قال غير الأصمعي وقال الجوهري هاج النبت هياجا أي يبس، وأرض هائجة يبس بقلها أو اصفر، وأهاجت الريح النبت أي بسته، وأهيجنا الأرض أي وجدناها هائجة النبات، وهاج هائجه أي ثار غضبه، وهدأ هائجه أي سكنت فورته، ثم يجعله حطاما أي فتاتا مكسرا من تحطم العود، من تحطم العود إذا تفتت من اليبس. والمعنى أن من قدر على هذا قدر على الإعادة. وقيل هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض، أي أنزل من السماء قرآنا فسلكه في قلوب المؤمنين، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي دينا مختلفا بعضه أفضل من بعض، فأما المؤمن فيزداد إيمانا ويقينا، وأما الذي في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع. وقيل هو مثل ضربه الله للدنيا، أي كما يتغير النبت الأخضر فيصفر، كذلك الدنيا بعد بهجتها، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. اللهم صل على محمد. كلام في الآية طويل. شيء إيه؟ يبني كأن المؤلف في قصة داود في التصور والمحبار يكذب القصة وإذا فصح يبني عشر مسائل. على كل حال هو اشترط في أول الكتاب أن يجرده من الإسرائيليات، ومشى على هذا في أول الكتاب وفيه أشياء قبل، ثم نسي شرطه فصار مثل غيره يذكر هذه القصص ويكررها، وقد يبني عليها ما يبني. وعلى كل حال طالب العلم ينبغي أن تكون لديه بصيرة، لا يبني أحكامه إلا على أصول شرعية متينة، كما يبنون على الضعيف. يعني مثل ما يريدون الحديث الضعيفة ويستنبطون منها. لا، هو المسائل على الآيات ما هو على القصص. نعم. الإشارة على العمل يا شيخ أو على الوقت؟ إذا قلنا الإشارة على مجرد العمل. الإشارة على العمل، الإشارة على العمل جعالة، والإشارة على الوقت إشارة. إلا شيء لا يشغلك عنه. ما يشغل العمل. إذا ما يشغل أقرأ حفظ. حفظ ومراجعة. ما في شيء. لكن ما يشغله ما في شيء، لأن هذا مستثنى.